فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم موفقين مباركين، وأن يتقبل منا هذه الصلاة، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء في دراسة أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وأخذنا في الدرس الماضي اسم الأول والآخر والظاهر والباطن لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، واليوم معنا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. كل مسلم يحفظ هذا الاسم، لأنه لا يوجد مسلم تقريبا بإذن الله إلا وهو يحفظ الآية التي ورد فيها هذا الاسم، ألا وهو اسم الصمد لله سبحانه وتعالى. وقد ورد اسم الصمد في القرآن مرة واحدة، وورد في السنة مرة واحدة. فأما في القرآن فقد ورد في سورة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما في السنة فقد روى أصحاب السنن ومنهم أبو داود رحمه الله في الحديث المشهور عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد. قال الواحد الصمد، نعم الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فما معنى الصمد؟ الصمد في اللغة العربية له معاني، وبعد أن نعرف المعنى في اللغة العربية نعرف المعنى الاصطلاحي في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الصمد في اللغة العربية هو السيد الذي لا يقطع دون أمره شيء، ولذلك كان العرب يصفون أشراف أقوامهم وساداتهم بالصمد، فيقولون هذا رجل صمد أي سيد لا يقطع دون أمره شيء، لا بد أن يرجع إليه قبل كل أمر عام. فهذا هو المعنى اللغوي. وفي المعاني اللغوية أيضا للصمد، الصمد هو الشيء الذي لا يتجزأ ولا يتقطع، كتلة واحدة لا يمكن أن يتجزأ ولا يمكن أن يتقطع أبدا بأي حال من الأحوال، هذا أيضا في اللغة العربية. وأما لله جل جلاله وتقدست أسماؤه فإن للصمد معاني كثيرة، وكلها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وقد شرحت في التفسير في أكثر من مرة ما معنى اختلاف التنوع وما معنى اختلاف التضاد. واختلاف التنوع أي تتنوع الألفاظ ولكن كل المعاني هذا إيش؟ صحيحة، كل المعاني صحيحة. المعنى الأول للصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها جل جلاله، فهو الذي تصمد إليه الخلائق، كل الخلائق بحوائجها، فكل من يحتاج شيء وتغلق دونه الأبواب لا يجد ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله ويصمد إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الأخير يقول يا رب يا رب، فهو الذي لا تنقطع دونه الحاجات جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، الإنس والجن والطير والحيوان وكل عاقل وغير عاقل ممن يحتاج إلى شيء بفطرته هكذا يصمد إلى الله ويرجع إلى الله جل جلاله. والمؤمن يصمد إلى الله في الرخاء والشدة، والمنافق يصمد إلى الله في الشدة، يصمد إلى الله في الشدة حتى إذا زالت هذه الشدة رجع إلى ما كان عليه. إذن فالمعنى الأول للصمد الذي تصمد إليه الخلائق، فإذا علمت ذلك وعلمت هذا المعنى فلا تسأل إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تطلب إلا الله، ولا تحتاج أحد من العالمين غير رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، ولا ولي صالح، ولا شيء من هذا، إنما ترجع إلى الله جل وعلا. المعنى الثاني للصمت هو الذي لا جوف له، فكل مخلوق له جوف، ولله المثل الأعلى، لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس كما يحتاج المخلوقين، لأنه قال في القرآن وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، هو الذي يطعم ولكنه لا يطعم سبحانه وتعالى، فهذا هو الصمد. ولذلك الشيطان لما خلق آدم أخذ يدور حوله ثم دخل من فمه وخرج من دبره، ثم قال للملائكة إن هذا خلق ضعيف له جوف وربكم لا جوف له، وكل ما له جوف ضعيف، كل ما له جوف ضعيف. ولذلك الله صمد لا جوف له. وأخذنا في درس العقيدة أن الكيفية لا يجوز أن نسأل عنها، فالكيف مجهول لا تستوعبه عقولنا، عقولنا أصغر من أن تستوعب الكيفية في صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن عقولنا تستوعب المعنى. الله سميع، ما معنى سميع؟ هارد عليه، يسمع. بصير، ما معنى بصير؟ يبصر. محيط، ما معنى محيط؟ يحيط بكل شيء وأخذناه. صمت، ما معنى صمت؟ تصمد إليه الحوائج ويصمد إليه الخلائق، هذا معنى. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس. لماذا؟ لأن الأكل صفة نقص ولا كمال؟ والشرب صفة نقص ولا كمال؟ والتنفس صفة نقص ولا كمال؟ وهذا المعنى الثالث لمعاني الصمد، الصمد الذي جمعت فيه صفات الكمال كلها، فهو الكامل في عظمته، والكامل في رحمته، والكامل في حكمته، والكامل في رأفته، والكامل في عدله، والكامل في خبرته، والكامل في جبروته، والكامل في كبريائه، والكامل في كل شيء. تجمع هذه المعاني كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، قال بدل ما تقول الكامل في أوليته والكامل في آخريته والكامل في جبروته وفي بسطه وفي عطائه وفي منعه والكامل في قيومته والكامل في قدرته والكامل، بدل ما تقول كذا قل إيش؟ ردوا علي، قل إيش؟ لا سمعون، الصمد. قل الصمد الكامل من كل وجه. من أين أخذنا أن الصمد معناها الكامل من كل وجه ولم يكن له كفوا أحد؟ وفي قراءة كفوا لا يكافئه أحد ولا يعادله أحد، ليس كمثله، وهو السميع العليم جل جلاله وتقدست أسماؤه. المعنى الرابع للصمد سبحانه وتعالى فسره الله، الله فسره، كمل الصمد بعدها إيش؟ الذي لم يلد ولم يولد. فكل من يلد أو يولد ليس بصمد، وأما الذي لم يلد ولا يولد فهو إيش؟ فهو صمد. فالصمد هو الذي لم يلد ولم يولد جل جلاله وتقدست أسماؤه. طيب من أين أتى؟ هاي أيمن، لم يلد ولم يولد، من أين أتى؟ لا يا شيخ محمد، جاوبنا في الدرس الماضي. من يجاوبني في الدرس الماضي؟ هو الأول الذي ليس والآخر الذي ليس ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وشرحنا هذا في الدرس الماضي، وأنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقلنا إجابة بسيطة، لو أنك جعلت العقل يتسلسل لوجدت أنه في الأخير لا بد أن يكون هناك واجد، لا بد. شوف حتى الملحد، الملحد وهو ملحد يصل إلى هذه النتيجة، أن هناك واجد لا موجد له. ما الفرق بيننا وبين الملحد؟ الملحد يقول أن الواجد هذا من؟ الطبيعة، ونحن نقول من؟ الله. هذا هو الفرق بيننا، هو يقول الطبيعة في الأخير الطبيعة، ونحن نقول الله، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمن صفات فمن معاني الصمد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد، هذه أبرز معاني الصمد. بعضهم جعل للصمد أكثر من تسع معاني، ولكن ترجعوا إلى هذه، ترجعوا إلى يعني بعضهم قال من معانيه الذي لا يأكل، ومن معانيه الذي لا يشرب، هذا معنى ثاني، المعنى الثالث الذي لا يتنفس، المعنى الرابع الذي لم يلد، المعنى الخامس الذي لم يولد، هي نجمعها في هذه الأربعة، جماع معنى الصمد في هذه الأربعة. فإذا علمت أن ربك الذي سجدت له قبل قليل جل جلاله كل الخلائق تصمد إليه حتى النملة، ولذلك سليمان لما راح يستسقي رأى نملة رافع يده، لا رأى نملة رافع يده، فماذا قال؟ ارجعوا فقد كفيتم، ارجعوا فقد كفيتم، خلاص. ولذلك تريد أن تعرف الذي تصمد إليه الخلائق، وأنا أتعمد ذلك، اذهب إلى الحمامة وهي تبيض تجدها ترفع رأسها لله فوق، والدجاجة وهي تبيض انظر إليها تجدها ترفع رأسها، والناقة وهي تلد ترفع رأسها، حتى الحيوانات والطيور ترفع رأسها، تصمد بحاجتها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. دعك من هذا، خذ ولد الناقة، ماذا ستصنع الناقة إذا أخذت ابنها وولدها؟ ماذا ستصنع؟ تجلس ساكتة ولا تصيح؟ وبعد ما تصيح تبكي ولا ما تبكي؟ ها شفتوا أنتم المناظر هذه؟ حسسيني أنكم إحنا فلاحين كلنا يعني، ها تبكي ولا ما تبكي؟ وفي الأخير وهي تبكي تجدها ماذا؟ ترفع رأسها. ترفع رأسها لله جل جلاله. توحيد، تصمد الخلائق. إذا كانت البهائم تصمد حاجتها لله والطير يطلب حاجته لله، أيجوز لبشر أن يطلب حاجته من بشر أو يطلب حاجته من عبد ضعيف أو يطلب حاجته من صاحب قبر، من ولي أو نبي أو حتى لو رسول الله؟ لا يملك. وقد فرقنا البارح بين قول الله جل وعلا أطيعوا الله والرسول أطيعوا، أنت معنى يا أمل؟ ها؟ أطيعوا الله والرسول أطيعوا، أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن التفريقات التي فرقنا متى يقول الله ذلك ومتى يقول الله ذلك. متى يا شيخ معتز؟ أنا ما حضرت. ها؟ نقول أن من التفريقات التي قلنا أن لله طاعة مستقلة تختلف عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عبادته وتوحيده والالتجاء إليه وسؤاله. لا يجوز أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله الصمد، والله الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ولا تأخذه سنة ولا نوم. إذا علمت ذلك، ولذلك ابن القيم في كتاب الفوائد يقول من عرف نفسه عرف من؟ عرف رب. انظر لنفسك تعرف ربك. تنام؟ الله لا ينام. تحتاج زوجة؟ الله لا يحتاج. تحتاج ابن ولد وبنت؟ الله لا يحتاج. تأكل؟ الله لا يحتاج. تشرب؟ الله. إذا عرفت أنك ناقص، عرفت أن الله إيش؟ كامل، كامل. وإذا علمت أن الله، انتبه، له الكمال العظمة، الكمال في كل شيء، هذا يورث إليك أن تحب هذا الرب وتتوكل عليه. أترى أمك التي هي أمك تضعك في النار؟ ها؟ أجيب، من منكم أمه تضعه في النار؟ من؟ شكل أمهاتكم تكرهكم يا جماعة؟ أنا أمي لا تضعني في النار أبدا إن شاء الله. ها يا جماعة، ها؟ لا يوجد، مستحيل، رحمته كاملة ولا ناقصة؟ فما بالكم بالذي رحمته كاملة؟ ما بالكم بالذي رحمته كاملة؟ ليه رحمته كاملة؟ لأنه صمد، صمد. المعنى الخامس الذي لم يذكره هو الذي لا يمكن أن يقطع أمر دونه جل جلاله، فلا يقع في الكون وفي خلقه إلا ما يريد، لأنه صمد. قلنا المعنى اللغوي الأول إيش؟ الصمد، السيد الذي لا يقطع أمر دونه إلا بإذنه، لا يسأل عما يفعل وهم كل يوم هو في شأن. هذا هو الصمد. لما تقرأ وأنت في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، تذكر الصمد. الصمد لا يقع في كونه إلا ما يريد جل جلاله وتقدست أسماؤه. اللهم اجعلنا مؤمنين بك، راضين بك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. ولولا أن هذا درس مستمر في كل يوم اثنين لما تكلمت الشيخ حسين موجود، أسأل الله أن يوفقه، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يرفع شأنه وأن يوفقه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وكل من قال آمين. قولوا آمين. آمين يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علاء